أيها المسلمون، إن الحياة ميدان فسيح للارتقاء والتقدم والإبداع، والإنسان في سير الحياة يصارع المستحيل ويقارع اليأس ويحارب القنوط، هو ضد الإحباط، بل هو عدو الكسل، بل هو الغيور على وقته، وهو الغيور على مستقبله. الكدح في الأرض شعاره، يتجول في خياله ليزرع بسمة الأمل في كل مكان. إنه يطالع جمال الأرض فيرى أن يكون له بسمة ساطعة. إن الإنسان أيها المسلمون، قد يفقد الناس جسده لكن تبقى روحه حية بين الناس. فكم من قلب مكلوم لكن له بصمات حية في قوارع العقول، لا يفقهها إلا العاقلون والعلماء. إن الإحباط أيها المسلمون هو أكبر قاطع للطريق. إن أعظم شيء يؤلمك عندما ترى طالبا لا يستطيع إكمال الدراسة، إن أي شيء ربما يؤثر في نفسك وترى رجلا يريد أن يفصل من عمل لا لكي ينتقل إلى عمل آخر، إنما لأنه لا يستطيع الاستمرار في العمل. عندما ترى بين زوايا السجون ترى شبابا صغارا بهم من الإبداع والتألق ما لا يعلمه إلا الله. ما الذي جعلهم في زوايا السجون؟ وترى من يهيم في العالم وبين الشوارع والطرقات ممن قطعت طريقه خمره وأخذت بلبه سجارة حشيش. لماذا أمتنا اليوم لا تتكلم إلا بقطع طريق على كثير من بني جلدتنا؟ الإحباط هو وقود الشيطان وعلامة الخذلان، هي دليل ضعف الإنسان. فلا تركن للهوان واسأل ربك المنان أن يعتقك من الهوان. لا تقنط ولا تيأس، مهما رأيت غيرك قد وصل فإنك قادر أن تصل. مهما رأيت أن الأبواب مغلقة فاعلم أن الله قال في فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. كم من إنسان أحبتي خرج من بلده ووطنه طريدا مطرودا ميتما مهجرا، وإذا به يبني الله جل وعلا له شيئا لا يعلمه إلا الله. لقد رأيت صورة وإن كانت مؤلمة في المتحف البريطاني إلى صورة غريبة مع الرؤساء الإنجليز الذين سيطروا على هذه البلاد، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا تاجر مصري طرد من مصر واشتغل في الخليج وطرد من الخليج، فذهب إلى لندن وأنشأ تجارة ولا يزال على جنسيته. بل أعجب من هذا كله أنه يملك من الثروة والحكم في البلد بشيء لا يعلمه إلا الله. هذا رأيت أنا صورته بنفسي، فقلت: يا سبحان الله، أيوجد من بيننا عرب نمت العزة في نفوسهم، لم يخضعوا لغرب ولم يتنكسوا وفاء لبلادهم؟ إنهم الذين لا يعدون للإحباط قدرا ولا ينزلون له مكانا. إن الذين لا يرددون في حياتهم إلا كلمات الإحباط فإنهم يقتلون أنفسهم كل يوم. إن الذين يجزعون لمرض ويجلسون لعاهة، إن الذين لا يصارعون دينا حل ولا مرض حل، إن الذين لا يصارعون البلاء فإنهم في الدنيا أشقياء. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن طالبا في الناس أعلى المراتب، لا تركن إلى القليل، ولا تزرع الإحباط في قلوب الناس، واجعل الأمر يسير بإذن الله تعالى. إن الذين لا تراهم إلا على أروقة الإحباط يعيشون، وفي أسوار اليأس يتجولون، لا يجددون مجدا ولا يبنون تاريخا. إنك ينبغي عليك أن تخرج من أسوار هذه البلدة وأن تتجول في العالم. إن عليك أن تصل إلى أرقى المراتب مهما كان، إلى المتقاعدين، لا تكونوا محبطين. ابدأوا مشروع حياة لكم، سطروا تاريخ المشرقة، تجولوا في العالم، امشوا في مناكبها. إلى كل إنسان يخطط على مرحلة جديدة في حياته، اقفز إلى المجد، اعتلي إلى العلياء، ابني تاريخا لك. مهما كانت أحوالك فإنك تستطيع ألا تكون محبطا بإذن الله. إن فراغ النفوس من الهمم الكبيرة هو ما حدا بها إلى الإحباط. وكلما أشغلت نفسك في كل يوم بأي مجال، حتى لو حرثت الأرض وقارعت الجبال وزرعت تاريخا، فسوف تجد السعادة. لا تركن إلى الفتور في البيت، ولا تركن إلى الفتور في المكان. إن من الناس من يجلس ساعات طويلة على فصفاص حب وشربة شاي، بينما لو مشى وفعل رياضة وحرك نفسه وتكلم فيها لأبدع وتألق. فكيف بمن يجدون بأنفسهم في عالم الإبداع؟ المرض خيمة مضلة قد تضلك في أي وقت، فكن أقوى منه وكن شجاعا أمامه، ولا يكون المرض هو قائدك، كن أنت قائده. مهما كانت قوة المرض فإنك عندك عزيمة أقوى منه. مهما كان عمرك، مهما كان سنك، ولو كنت على فراشك، إنك لتستطيع أن تبني بلسان ذاكر وقلب متحرك ونفس زكية، فبادر. إن الخيانة للنفس هو أن تخونها بإحباطك لها وعدم تألقك وعدم طموحك، وأنك لا تستطيع أن تقدم. وأنا أجزم أن كلكم تستطيعون أن تتقدمون وأن تبذلون، ولو أن تقوم على بر لوالديك وصلة لرحمك وزيارة لقريبك ودعاء لأخيك، فإن الله ناصرك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك.